في صندل الأفراح يجوز فيه العمل أم لا يجوز؟ هل فيها منكرات أم لا؟ نعم فيها. لا يجوز. الله خير. إياك.